قال أبو العباس القرطبي رحمه الله صاحب المفهم على صحيح مسلم: ما جرت عادة الناس باستعمال عند محاولتهم أعمالهم، يعني مثل عمال يشيلوا حجر يبنوا بناء مثلا، وحمل أثقالهم، يعني مثل الصيادين اللي كانوا ينشدوا هيلة هيلة مثلا مثلا، اسمعها منهم على الشاطئ أو في القوارب بدون مؤثرات، لأن الآن دخلت فيها المؤثرات خربت الأصل. اسمع الصيادين الذين يصيدون في القوارب أو على الشاطئ وهم ينشدون مثلا نشيد هيلة هيلة، طيب هذا النشيد حلال مباح، مثل الحداء والنصب يعانونه، يعني متى يتعاطونه؟ في أعمالهم، أعمال الشاقة، الحمل. ليش؟ تخفيف عن مشقة الحمل والعمل. كما قالوا أنه عمال كان عليهم مدين نصراني فكانوا يصلوا عن النبي، يصلوا عن عامة، بغض النظر الآن على قضية يعني الإنشاد الجماعي لصلوا عن النبي، نحن ما نتكلم عن المسألة هذه. فهذا النصراني نهرهم وقال ولا أحد يقول هذا، وثاني مرة ولي يتكلم أفصل وأعمل. فواحد راح كتب على الجدار اللهم صل على محمد، صلوا على النبي. فالمهم بعدين رجع مرة يقول بص على الحيطة، بص على الحيطة، ينشد النصراني. الآن ما ينشده بعض العمال، بعض العمال من كلام مباح، وحين يكون ما له معنى، هيلة هيلة هيلة هيلة إيش هيلة، يعني قد لا يكون لها معنى معين يعني، لكن ينشطون بها أنفسهم في العمل. أو مثل ما ترتجز به الأم لطفلها الرضيع لكي ينام، هي تأتي له بلحن تلحن له لينام، هذا مباح ولا شيء فيه، هذا شيء طبيعي ما دخلته الصناعة ولا في تكلف ولا جاري على السلم الموسيقي ولا على قواعد الألحان ولا المقامات، ولذا وكلام مباح إذن هو جائز. قال أبو العباس القرطبي: ما جرت عادة الناس باستعمال عند محاولتهم أعمالهم وحمل أثقالهم وقطع مفاوز أسفارهم يسلون بذلك نفوسهم وينشطون به على مشقات أعمالهم كحداء العرب بإبلهم وغناء النساء لتسكين صغارهن ولعب الجواري بلعبهن وما شاكل ذلك، فهذا النحو إذا سلم المغني به من ذكر الفواحش والمحرمات كوصف الخمور والقينات فلا شك في جوازه ولا يختلف فيه. قال: كما كان الصحابة يرتجزون في غزوهم بقولهم: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا، وقولهم عند بناء المسجد: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل، وكأمر النبي صلى الله عليه وسلم للنساء أن يقلن في الحداء: أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، كشف القناع عن حكم الوجد والسمع. قال الشيخ بن باز رحمه الله: الأناشيد إذا كانت سليمة ليس فيها إلا الدعوة إلى الخير والتذكير بالخير وطاعة الله ورسوله والدعوة إلى حماية الأوطان من كيد الأعداء والاستعداد للأعداء ونحو ذلك فليس فيها شيء. فتاوى الشيخ. قال الشيخ الألباني: إذا كانت هذه الأناشيد ذات معان إسلامية وليس معها شيء من المعازف وآلات الطرب كالدفوف والطبول ونحوها فهذا أمر لا بأس به، مجلة الأصالة. قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: لكن في ذكر الضوابط، لكن لا يتخذ من ذلك وردا لنفسه يلتزمه وعادة يستمر عليها، بل يكون ذلك في الفينة بعد الفينة عند وجود مناسبات ودواع تدعو إليه كالأعراس والأسفار للجهاد ونحوه، وعند فتور الهمم لإثارة النفس والنهوض بها إلى فعل الخير، وعند نزوع النفس إلى الشر وجموحها لردعها عنه وتنفيرها منه. فتاوى إسلامية. وهذا القيد الذي ذكره أهل العلم في النشيد والغناء المباح مهم في ضبط ما يجوز وما لا يجوز من ذلك. طبعا إذن ليس فقط المحتوى، حتى طريقة الأداء، ليس فقط طريقة الأداء حتى المحتوى والكلمات، هذه مسألة مهمة. لأن أحدهم جادلني، شاب كذا شاب، يعني يقول في أغنية المادونا إذا سمعت أنا أتذكر الآخرة، أنا تتكلم أنه كل شيء في العالم راح يتحطم وراح يتكسر وأنه راح يكون، ف فهذا إيش؟ غناء ماجنة ساقطة كافرة على ألحان الموسيقى، وحتى لو كان يذكره باليوم الآخر بزعمه فهذا حرام. إذن يعني ليس هذا من هذا البتة. طيب، إذن فتوى اللجنة الدائمة أنه لا يتخذ هذا عادة، الفينة بعد الفينة، الأسفاء، مناسبات، أعراس، أسفار، أعمال شاقة. وهذا قيد مهم في ضبط ما يجوز وما لا يجوز. قال الإمام أبو عبد الله الحليمي رحمه الله من كبار فقهاء الشافعية وهو شيخ البيهقي: وأما ما يحل من الغناء فإنه إذا قل من صاحبه وكان في وقت دون وقت ولم يتشاغل به عن الصلاة وغيرها من الطاعات لم تسقط عدالته، وإن أدمنه، شوف كلام أبو عبد الله الحليمي، وإن أدمنه وتجرد له فصار المغنون يغشونه ويجتمعون عنده ويتشاغلون به عن الصلوات سقطت بذلك عدالتهم، ووجب على الإمام أن يردعهم عنه. المنهاج في شعب الإيمان. طيب، ثانيا النشيد مع الآلات الموسيقية. طبعا ربما لم يكن يعني يدور في خلد الدعاة فيما سبق، يعني في سنوات ماضية، أن يصل موضوع الأناشيد إلى واقع مزري تستعمل فيه الآلات الموسيقية مع النشيد، ولكن مع الأسف حدث ذلك وصار هنالك أناشيد تسمى إسلامية مع آلات موسيقية تعرضها بعض القنوات التي تدعي أنها إسلامية وليست إسلامية، بل هي قنوات فسق أو فيها نسبة فسق بحسب ما يعرض فيها من هذه المعاصي. فقد يكون فيها 20% فسق، يعني في قنوات إسلامية الآن فيها نسبة مثلا 10% فسق، 15% فسق، 20% فسق، 30% معاصي، بحسب ما يعرض فيها من هذه الفواصل أو ما يسموه أناشيد. لأن أحيانا قد يعرضون دورة إدارية ودورة تدريبية ودورة عن الزواج ومحاضرة وكلمة وإلى آخره، ويعرضون هذه الأناشيد المزعومة التي معها الموسيقى وآلات اللهو والطرب.